لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله، قال: باب المعاملات. ده من أهم الأبواب التي لا بد أن يتعلمها المسلم، لأن كل مسلم ومسلمة لا بد لهم من بيع أو شراء أو إجارة، وكثير منهم يتعامل بالشركة والمضاربة والوكالة ويعني في أمور البيع لا بد من فهم أبواب كثيرة لا بد من معرفتها. والمعاملات يدخل فيها المعاملات المتعلقة بالإرث أيضا، فإن هذا متعلق بالأموال، وإن كان جعل له أبواب مستقلة، وكذا أمور الهبات والصدقات والأوقاف كلها ضمن أبواب المعاملات. قال: البيع التبكير في طلب الرزق، يعني أن يبدأ أول النهار، يبدأ العمل أول النهار. روى الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن جلس يذكر الله من بعد الفجر إلى شروق الشمس كان يومه مباركا على أي حال. ولا شك أن هناك أنواع من المصالح للناس، يعني يكون كل منهم له يعني ترتيبه في إقامة مصالحه، ولكن الكسل مذموم، وخصوصا النوم عن صلاة الفجر وتأخير الذهاب للعمل لقلة البركة فيما كان بسبب الكسل والتأخير. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر تاجرا، وصخر روي الحديث، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله. طبعا في ناس تاخد نبطشيات، في ناس تبعد شغلها بالليل، لا يمنع من ذلك، هذا لا يمنع منه طالما أدى واجباته الدينية والدنيوية. الكسب الحلال. عن علي كرم الله وجهه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال. فيه ضعف، رواه الطبراني والديلمي، ولكن معناه صحيح. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. فيه بقية. وعن عنه رواه الطبراني قال المنذري وإسناده حسن إن شاء الله، للروايات المتعددة في هذا المعنى. وعن رافع بن خديج أنه قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل المرء بيده وكل بيع مبرور. هذا أطيب الكسب، يعني الكسب الطيب طبعا هو ليس بحرام، ما ليس فيه شيء محرم، إما بسبب نوع العمل أو بسبب صفة في العقد الذي يتم. عمل المرء بيده دخل فيه الزراعة، ودخل فيه الصناعة، وكان آدم صلى الله عليه وسلم يعمل بالزراعة، وأولاده كذلك. وسبب الخصام الذي وقع بين ابني آدم أنه قرب قربانا فتقبل من أحدهما، ده صاحب الغنم، ولم يتقبل من الآخر، ده صاحب الزرع. فالزراعة عامل بها الأنبياء، والصناعة عامل بها الأنبياء أيضا، داود عليه الصلاة والسلام. وأعمال الإجارة عامتها من عمل المرء بيده، يعني الراجل راعي الغنم هو يعمل بيده ويأخذ أجرا على ذلك، فعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها موسى. والتجارة إذا كان الإنسان، وهذه حتدخل في كل بيع مبرور، وإذا عمل الإنسان أجيرا لدى تاجر فإنه يعمل بيده، والطبيب يعمل من كسب يده، وكذا البناء يدخل فيها المهندسين والصناع المختلفين، النجار والحداد. وداود عليه الصلاة والسلام كان حدادا، وزكريا عليه الصلاة والسلام كان نجارا. شايفين مهن بقى دي عندنا هي مهن ايه؟ لو حد اتقدم النهاردة الحد وقال له انا بشتغل حداد، ده هيطفشوا منه. تمام، داود كان ملك، وبعد بقى ملك فضل يأكل من عمل يده، كان فضل حداد بعد ما وعلمناه صنعة لبوس لكم، ربنا قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، وقال أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعمل الفتحة قد المسمار مقدرة عشان الدرع يقع منضبطا، يعمل يسمح بالتحرك ويعمل وقاية. أن يعمل سابغات، دروج السابغات التي تستر المقاتل، وقدر في السرد يعني المسمار يبقى قد الفتحة بتاعته عشان ما يفكش، في إتقان في العمل، مرونة، وفي نفس الوقت علشان يبقى مظبوط ما يبصش. احنا عندنا الأشغال اللي بتعمل في المصانع، ده المصري ده تروح جاية فكة من تاني يوم، والصيني تفك من نص يوم، الهاند ميد المظبوطه اللي ما فيهاش غش، كل ده من من عمل يده. وكما ذكرنا راعي الغنم كان من عمل يده، والتجاره التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، عمل اجيرا، سافر وذهب وباع واشترى، تدخل في الاثنين، في البيع المبرور وفي عمل يده، لانه كان يعمل بنفسه في مال خديجه رضي الله عنها. ثم جعل الله كسبه بعد ذلك من الجهاد، والجهاد من عمل اليد، وهو من أعظم عمل اليد. فاضل أنهي مهن؟ مفيش مهنة مستحقرة نهائي طالما أنها حلال. المهن الحرام هي المهن المستنكرة القبيحة التي لا يجوز للمسلم أن يعمل بها. اللي بيشغل فلوسه ده بيع هتوصل للبيع، اللي بيشغل فلوسه توصل للبيع المبرور. هيطلع من، لا مش من عمل يده بس، من من بيع المبرور، لان هو بيشغلوها عند واحد بيعمل بعمل يده ويبيعوها ويكسبوا، سواء في مصنع سواء في تجارة سواء في اي حاجة. بيقول لك اللي بيقف يمسح الأعراض بالعافية، يأخذ الناس بالحياء، وبعدين أمر إنما هو حقيقته التسول، زي الناس اللي تقف تبيع باكو مناديل. وطبعا أنت مش وقف تبيع باكو مناديل، أنت عم تعمل أنت بتتسول، أنت تسأل الناس. على أي الأحوال إحنا مش هنقول برضو عليه حرام، لان اللي مش عايز يديله ما يديلوش، اللي بيمسح العربيات ده. بس احب الينا اذا كان مكتسبا ان يذهب الى عمل نافع، يقدر يشتغل في اعمال اخرى. الراجل بتاع البنزينه ده من عمل يده، الراجل اللي بيشتغل زي ما قلنا عند غيره فهو من عمل يده، بيشيل شيال حمال، هذا من عمل يده. والحديث حسن لغيره، رواه أحمد والبزار ورواه الطبراني عن ابن عمر بسند روايته ثقات. عامل النظافة ايه؟ هم يعني اهل مهن العامل عامل الصرف الصحي وعامل النظافة، هم ناس يعملون في مصالح عظيمة للناس لا يستغنون عنها، وإن وجد الإنسان غير ذلك لأنه يتلبس بالنجاسة فإن يكون أفضل. بس عايز أقول لك الرجل الجراح بيتلبس بنجاسة الدم والقيح والصديد، بس هتعمل ده النهارده أقول لك ده الجراح ده حاجة إيه عالية أوي مش كده؟ ورسول نهى عن كسب الحجام وأعطاه أجره عشان التلبس بالإيه بالدم، لكن ده مش محرم، وإلا لما أعطى رسول الله الحجام أجره لو كان حراما، ولكن كسبه خبيث خبث الثوم والبصل، ولم يحرم الثوم والإيه والبصل. دكتور السنان برضو ده من كسب عمل يده، إن هو بيشتغل بإيده طبعا يعني، ودكتور العيون ودكتور أي كل الدكاترة يعني، والمحاسبين بيقعد يكتب وينظم الشغل، وكل المديرين اللي في بينظموا الأعمال هم يتعاملون يعملون بأيديهم لأخذ الأجرة. أقول قولي هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.